أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا إن Ram بالسماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. يوم يقوم الروح يوم يقوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح يوم يقوم يقوم الروح والملائكة صفا Mm-hmm. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر ما قدمت يداك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر صدق الله العلي العظيم.